الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيرها مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مساجدنا. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قبل الدخول في هذا الباب الجديد، نعود قليلا إلى الباب الذي قبله، وهو المتعلق بكراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشتان الضالة والبيع والشراء والإيجارة. وفيه أورد المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن المساجد لم تبن لهذا. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. مما يدخل في هذا الباب ما يتعلق في ما استجد في هذا الزمان الجوالات التي بأيدي الناس، لأن بعض الناس يستعملها في المساجد لا لغير حاجة، وإنما يستعملها للهو، وربما أخذ ينظر وهو في المسجد في بعض الألعاب أو بعض المقاطع أو بعض الأشياء المضحكة أو أشياء من هذا القبيل. فليتذكر هؤلاء دائما قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. فهذا الذي يستعمل في هذه الجوالات من ملهيات ونحوها هو مخالف لعمل مخالف لما بنيت المساجد لأجله، عمل مخالف لما بنيت المساجد لأجله. ولهذا كان أثر ذلك على من يفعل ذلك سيئا، لأنه صرفه عن القرآن الذي بنيت المساجد لأجله، وعن الذكر، ذكر الله عز وجل بالكثرة والذي بنيت المساجد لأجله، وعن القراءة في كتب أهل العلم والتفقه في الدين وهم مما بنيت المساجد لأجله. فشغلت هذه الجوالات عن ذلك. ومن الناس من وفق لاستعمالها في المساجد في الخير، تجده يقرأ فيها، مع أن القراءة في المصحف والنظر في المصحف أولى وأنفع وأعظم بركة. قال رحمه الله تعالى: باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيرها مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة. هذه الترجمة عقدت في النهي عن هذه الأشياء لأن لها رائحة كريهة، وهذه الرائحة الكريهة تؤذي المصلين، ثم أيضا تؤذي الملائكة، لأن الملائكة كما سيأتي في الحديث تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث نهيه عن دخول المساجد وهذه الرائحة عالقة بالإنسان، رائحة الثوم أو رائحة الكراث أو البصل أو نحوها من الأشياء التي لها رائحة خبيثة وكريهة. ومما ألحق العلماء بذلك رائحة الدخان، لأن الدخان فيه نفس العلة وهي الرائحة الكريهة، لكن الدخان يختلف عن الثوم والبصل والكرات، هذه أشياء مباحة ليست محرمة، مباح ناكلها وفيها منفعة وفائدة للإنسان، لكن الدخان لا، محرم لا فائدة فيه مطلقا، وفيه مضرة محققة، وفيه إضاعة للمال، وفيه القال النفس بالتهلكة وإدخالها في أمراض وأسقام، فهو محرم لما فيه من مضرة، لكن يقال للمبتلى بالتدخين نسأل الله للجميع العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، يقال له انتبه لمراعاة حرمة المسجد وحقوق المصلين لئلا تؤذيهم بهذه الرائحة الكريهة. وينبغي أن يتلطف مع المدخن في إرشاده ووعظه. ولا أجد حرجا أن أذكر قصة حصلت معي أحسب أن فيها فائدة. مرة في أحد المساجد صلى إلى جنبي رجل مدخن وكانت الرائحة شديدة جدا، فتأذيت في صلاتي من تلك الرائحة، كانت شديدة جدا، يبدو أنه قبل الصلاة شرب من هذا الدخان شيئا كثيرا، فلما صلى كانت الرائحة شديدة، فوالله كنت وأنا أصلي أدعو له في صلاته، كنت أدعو له في صلاته أن يعافيه الله عز وجل من هذا الذي ابتلاه به، وكررت الدعاء له، لأن له حق على أخيه المسلم، له حق لأن مبتلى هو. وكثير من المدخنين هو يكره من نفسه هذا العمل ويتمنى أن يتخلص منه، وذاق منه المعاناة والشدة، فهو ولهذا عدد منهم عندما يناصح يقول ادعو الله أن يخلصني من هذا، أنا مبتلى، هكذا يقول كثير منهم. الحاصل كنت أكرر الدعاء له في الصلاة، ولما سلمنا من الصلاة وأراد أن يقوم سلمت عليه وقلت يا أخي الكريم والله ما تركت الدعاء لك في الصلاة، وأنا تعبت من الرائحة التي معك، لكن وجدتها فرصة لأن لك حق علينا، أن أدعو لك في صلاتي أن يخلصك الله عز وجل من هذا الدخان وأن يعافيك منه، وأعطيته شيء من المعاني، فقام والله فرحا ومحبا لما سمع ومرتاحا لما سمع، وأسمعني كلاما طيبا ووعدا طيبا. فمثل هذه الأمور نحتاجها، يعني نحتاجها في التعامل حتى تحصل الفائدة المرجوة. يعني بعض الناس في مثل هذا الموقف يرفع صوته عليه ويلفت أنظار التي من حوله ويحصل المنهي عنه في المساجد، وقد تقدم في باب سبق الذي والخصومات واللجج ورفع الأصوات، وهذا أمر لا ينبغي ولا يتحقق به أصلا المقصود. وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. قال باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراتا أو غيرها مما له رائحة كريهة عن الدخول في الدخول للمسجد قبل زوال الرائحة. ثم ساق أحاديث من حديث ابن عمر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مساجدنا، في رواية مسجدنا ورواية مساجدنا. وحديث أنس: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلين معنا. وعن جابر رضي الله عنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. وفي رواية: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذه الأحاديث لا تدل على تحريم هذه الأشياء. وسيأتي معنا أيضا وصف شجرة الثوم والبصل بأنها خبيثة، وأيضا لا يدل على التحريم، فهي مباحة ليست حراما، مباحة وليست حراما، لكن العلة في المنع الرائحة. فإذا عولج الثوم والبصل بالطبخ أنهك طبخا فلا، بحيث لا تبقى الرائحة ويستفاد من الفوائد التي فيه، فلا حرج. أو مثلا أكله في وقت مبكر مثلا من النهار وأكل بعده أشياء، فلا يأتي صلاة الظهر إلا وقد زالت الرائحة مثلا، فلا حرج حتى لو أكله نيئا. إذا كان أكله ثم أكل بعده شيء ثم مضى وقت طويل تزول به الرائحة ولا يبقى لها أثر، ما يبقى عليه حرج. والثوم والبصل والكراث ونحو هذا من البقول والخضار التي لها رائحة لا ليست محرمة، ولكن المقصود ألا يؤذي الآكل المصلين برائحتها. ولهذا لما في بعض الأحاديث، حديث أبي سعيد الخدري في الباب نفسه في صحيح مسلم، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا يقربن مساجدنا، لما سمعوا ذلك قال الناس: حرمت. قال الناس: حرمت، يعني حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها، ولكنها شجرة أكره ريحها. إذن أصبح الحكم أو تعلق علة النهي بالرائحة، فإذا عولج ذلك بحيث لا تبقى رائحة فلا حرج عليه في ذلك. نعم. وقوله في الحديث: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، هذه الروائح التي تنبعث من بسبب الأكل، أكل الثوم أو البصل أو الكراث، تؤذي بني آدم في مساجدهم، والملائكة أيضا تتأذى من الذي يتأذى منها بنو آدم. فيحصل لمن دخل المساجد ومعه هذه الرائحة، يحصل منه بذلك أذى للمصلين وأذى للملائكة، أذى للمصلين وأذى للملائكة. أيضا مما يلتحق بذلك بعض الجوارب التي يلبسها المرء مدة طويلة وتعرق رجله ويصبح لها رائحة يعني عفنة نتنة مؤذية، فهذه أيضا أذاها شديد جدا للمصلين. فلتكن قاعدة يعني مستفادة من الحديث: مما يتأذى منه بنو آدم، الروائح الكريهة التي تؤذي بني آدم، يحرص المرء في دخوله للمساجد ألا يكون فيه شيء من هذه الروائح، مراعاة لحرمة المساجد ومراعاة لحق إخوانه المصلين. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله: قال البخاري: باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا، وذكر الأحاديث. نعم، قوله من الجوع في الحديث هذه لها قصة، يعني لما نهاهم عليه الصلاة والسلام قالوا إنما أكلناه من الجوع، إنما أكلناه من الجوع، لم نجد غيره ونحن جياع فأكلنا. فقال: من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مساجدنا، لأن علة النهي التي هي الرائحة موجودة في من أكله، سواء لجوع أو لغير جوع. نعم. قال رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله: وتقييده بالنيء حمل منه للأحاديث المطلقة في الثوم على غير النضيج منه. النضيج منه يعني الذي أميت طبخا، هذا تذهب منها الرائحة، تذهب منها الرائحة عندما يمات ويمات طبخا، يطبخ يعني طبخا كثيرا، الرائحة تذهب. نعم. قال رحمه الله: قال الخطابي رحمه الله: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة، وإنما هو عقوبة لآكله على فعله، إذ حرم فضل الجماعة. نعم. قال الحافظ رحمه الله: ولا تعارض بين امتناعه صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم وغيره مطبوخا، وبين إذنه لهم في أكل ذلك مطبوخا، فقد علل ذلك بقوله: إني لست كأحد منكم. نعم، وأكله مطبوخا كما سبق البيان وكما سيأتي في الحديث الآتي لا حرج فيه، لأنه لم يبق فيه تلك الرائحة المودية، فإذا طبخ وأنهك طبخا تذهب عنه الرائحة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا، رواه مسلم. ثم ختم بهذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه خطب رضي الله عنه يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون الشجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم. وهذا يستفاد منه أن هذا الموضوع الذي هو أذى للمصلين شديد في المساجد من الموضوعات التي جديرة بأن تطرق في الخطابة التي يسمعها كل المصلين، لأن الخطابة يحصل بها معالجة لإشكالات وأخطاء ومخالفات وأشياء من هذا القبيل، مما هو من قبيل الإصلاح للناس في عبادتهم وطاعتهم وتقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. قال: إنكم أيها الناس تأكلون الشجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، أمر به أي الرجل الذي مع رائحة الثوم والبصل فأخرج من المسجد إلى البقيع، يعني يبعد مسافة عن المسجد، كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، يأمر بإخراجه من المسجد لأن الناس تتأذى من الرائحة، حتى الأذى يخل بصلاة، ويعني يخل بصلاتهم، ويعني يفقدهم طمأنينة، يفقدهم، لأن الذهن ينشغل بهذا الذي تأذى منه وينصرف عن مقصود العبادة، فهذا فيه إيذاء للمصلين. وأيضا مما يعني هو لا يلتحق بهذا الباب لكنه يدخل في باب الأذى، بعض الروائح العطرية بعض الروائح العطرية نفاذة وشديدة وقوية، وبعض الناس يشتكي مثلا من الربو أو يشتكي من يعني أتعاب في صدره، أو فربما يعني تهيج هذه الروائح تعبا وانكتام النفس، و يعني ربما يكح أو كحة شديدة من الروائح، فهذه أيضا ينبغي أن يفطن لها، يعني خاصة الروائح النفاذة القوية، في روائح قوية جدا يعني بعض الناس يتأذى منها، ولا سيما إن كان يشتكي من من من من تعب أو نحو ذلك. وأيضا من كان يتأذى منها لا حرج عليه في ردها إذا عرض عليه أن يطيب أن يردها، لأن قاعدة الشريعة لا ضرر ولا ضرار، إذا علم أنها تؤذي لا يجامله في المسجد ويبقي هذه الرائحة معه تؤذيه في صلاته، فيعني يتجنب ذلك. أيضا أذكر لكم هنا قصة حصلت لي طريفة، وكان دائما الوالد والدي حفظه الله إذا ذكرها يضحك. مرة في أحد المساجد كنت أصلي السنة، فكان الجالس بجنبي معه رائحة جدا تتعبني، يسمونها الفواكه، رائحة يسمونها الفواكه، رائحتها شديدة وتتعب حتى الدماغ في بعض الناس، فكنت أتأذى منها تلك الرائحة ما أتحملها. فكان الذي بجنبي تطيب وتأذيت، وعزمت أن أغير مكاني بعد السنة، أغير مكاني وأصلي في جهة أخرى حتى أرتاح في صلاتي، وأنا في التشهد وإذا به مستعد، فتح الزجاجة ومستعد، فقلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، مسحة قوية على يدي. وسبحان الله أنا معي كتاب أقرأ فيه في تلك الأيام، وما أدري كيف أيضا مسح العطر الذي في يدي في الكتاب، وبقيت معي الرائحة أيام عديدة، وأنا كنت أريد أن أهرب إلى جهة أخرى، وإذا بي تعلق بي الرائحة لأيام عديدة. الحاصل أن بعض الروائح العطرية والله مؤذية، يعني قد تكون يعني يستطيبها مؤكد صاحبها، والأذواق تختلف، لكن بعضها مؤذية جدا، ولهذا يعني من كان يتأذى لا يتحرج في أن يعتذر من قبول الرائحة، ولا سيما من به شكاية من تعب أو نحو ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث كراهية أكل البصل والثوم نيئا وجواز أكلهما مطبوختين. نعم، لقوله في الحديث: فمن أكلهما فليمتهما طبخا. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء. قال عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، رواه أبو داود والترمذي وقالا حديث حسن. ثم أورد هذه الترجمة في النهي أو في كراهة الاحتباء، في كراهة الاحتباء يوم الجمعة. الاحتباء معروف، إما باليدين أو بشيء من القماش أو نحوه يشده من الظهر ويجمع يعني فخذيه على صدره وينصب رجليه ويشد ذلك بجسمه، سواء بشيء أو بيديه، فهذا هو الاحتباء، يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما فيه مع ظهره ويشد عليه، وقد يكون الاحتباء باليد وقد يكون بثوب أو نحوه. وورد في هذا الحديث، حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة بضم الحاء وأيضا بكسرها، كله صحيح، الحبوة يوم الجمعة أو الحبوة بكسر الحاء يوم الجمعة، والحبوة أو الحبوة هي الاحتباء الذي مر شرح معناه، نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب يعني وقت الخطبة. وعلل النهي بما ذكره المصنف أنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء. وذكر أيضا العلماء أمرا ثالثا وهو قد تنكشف العورة، يعني في لباسهم في ذاك الوقت كان كثير منهم يلبس فقط الإزار مع الرداء ولا يكون تحت الإزار شيء، فإذا جلس هذه الجلسة ربما انكشفت العورة، فذكروا أيضا ذلك في التعليم. قال نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. إذن النهي له تعلق بماذا؟ باستماع الخطبة. النهي له تعلق باستماع الخطبة والمعاني التي ذكر العلماء في النهي هذه الثلاثة التي أشرت إليها. ثم إن هذا الحديث متنازع بين أهل العلم في صحته من عدم الصحة، لأن في إسناده من هو ضعيف، ومن أهل العلم من قوى هذا الحديث وحكم بصحته، ومنهم من ضعف هذا الحديث. يقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله الصحيح لا حرج، يعني في الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، قال الصحيح لا حرج لأن الحديث الذي فيه النهي ضعيف، أقصد هذا الحديث، لأن الحديث الذي فيه النهي ضعيف، ولكن يقول الشيخ إن كانت تسبب نوما أو شيئا من الكسل يتركها، أن هذه إذا كانت هذه الجلسة تسبب له ارتخاء فيضعف عن استماع الخطبة لأن ينام أو يكسل أو يضعف ذهنه عن حسن الاستماع الخطبة يترك هذه الجلسة. نعم. قال الشارح رحمه الله قال في النهاية الاحتباء أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما فيه مع ظهره ويشده عليه، وقد يكون الاحتباء باليد عوض الثوب، انتهى. قال المصنف رحمه الله باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، أي العشر الأول من شهر ذي الحجة، وهذه العشر هي خير أيام السنة وأفضل أيام العمل الصالح، فهي أيام عظيمة ومباركة. إذا دخلت هذه العشر وأراد المرء أن يضحي، يعني عزم أن يذبح أضحية يوم العيد أو في أيام التشريق، قال أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو بشره كما جاء في لفظ في الحديث شيئا حتى يضحي حتى يذبح الأضحية، سواء ذبح يوم العيد أو ذبح في أيام التشريق. ومما ذكرها العلماء في ذلك أن الله عز وجل لما أكرم من لم يحج بمشاركة الحجيج في شعيرة الذبح، لأن الحجاج في حجهم يتقربون إلى الله عز وجل بذبح الهدايا، فالمسلمون في الوقت نفسه يتقربون إلى الله بذبح الضحايا، فلما كان هذا النوع من المشاركة أيضا جعل هذا المحظور لمن أراد أن يضحي، مثل ما هناك محظور للمحرم، والمضحي لما ينوي الأضحية لا يكون محرما، لا يعد محرما، لكنه ينهى عن هذه الأشياء، ينهى لثبوت الحديث في ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ينهى أن يأخذ من شعره وأظفاره وبشره شيء. والحكم هنا خاص بمن أراد أن يضحي، أما من يضحى عنه، يعني مثلا الرجل يضحي في بيته عنه وعن أهله زوجه وولده، لا بأس لزوجه أن تقلم أظفارها ولولده أن يقلم أظفارهم في العشر، لأن الحكم خاص بمن أراد أن يضحي. أما من يضحى عنه فلا يتناوله الحكم، لأن في الحديث قال من كان له ذبح، في رواية للحديث أخرى إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. واجتمع في الحديث برواياته الأمر والنهي، يعني الأمر في قوله فليمسك، والنهي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، والأصل أيضا في النهي التحريم، فهذا أمر لا يجوز. ومن وقع في ذلك أراد أن يضحي وفي العشر أخذ من شعره فقد فعل أمرا منهيا عنه، لكن ليس له كفارة، لكن عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل من هذه المخالفة التي ارتكبها. نعم. قال الشارح رحمه الله فلا يأخذن أي ندبا، وصرفه عن الوجوب قول عائشة رضي الله عنها كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها هو بيده، فلا يحرم عليه شيء أحله الله تعالى له حتى ينحر الهدي، ومحل الكراهة عند عدم الحاجة. انتهى ملخصا. نعم، الأظهر والعلم عند الله عز وجل أن النهي للتحريم هو الأصل في النهي، والذي أراد أن يضحي لا يكون بذلك محرما، لأنه ليس هناك إحرام إلا بحج أو عمرة، ليس هناك إحرام إلا بنسك حج أو عمرة، فهو لا يكون محرما ولا تلحقه أحكام المحرم، ولهذا يجوز له مس الطيب ولبس المخيط وإتيان الأهل الجماع وغير ذلك من محظورات الإحرام ما تلحقه، لكن هذا خاصة الذي هو تقليم الأظافر والأخذ من الشعر أو البشر، هذا جاء فيه نص خاص، ومنعه من ذلك لا يعد إحراما، لا يسمى محرما، والأحكام التي ينهى عنها المحرم لا تتناوله إلا هذا الذي ورد فيه، يعني هذا الحكم الخاص، فليس هناك تعارض بينه وبين قول عائشة رضي الله عنها فلا يحرم عليه شيء أحله الله له، يعني محظورات الإحرام مس الطيب لبس المخيط إلى غير ذلك، هذه مات ليس محرما هو، ليس محرما، لكن هذا ورد فيه هذا النص الخاص. نعم. قال الشارح رحمه الله وقال البخاري رحمه الله باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء. وذكر حديث مسروق أنه أتى عائشة رضي الله عنها فقال لها يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس. نعم، قوله فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس، هذا لا يسمى إحرام، يعني إذا بعث الهدي أو عزم أن يذبح الهدي هذا لا يسمى إحرام، لأنه لا إحرام إلا لنسك إما حج أو عمرة، ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتي القلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حل للرجل من أهله حتى يرجع الناس. نعم. قال رحمه الله, قال الحافظ رحمه الله واستدل الداودي به على أن الحديث المرفوع إذا دخل عشر ذي الحجة فمن أراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره يكون منسوخا بحديث عائشة رضي الله عنها أو ناسخا. قال ابن التين ولا يحتاج إلى ذلك لأن عائشة رضي الله عنها أنكرت أن يصير محرما بمجرد بعثه الهدي ولم تتعرض على ما يستحب في العشر خاصة من اجتناب إزالة الشعر والظفر. لا يحتاج, يقول ابن التين لا يحتاج إلى ذلك, يعني أن يقال ناسخ ومنسوخ, أنه ما ليس هناك تعارض, ليس هناك تعارض, يعني النهي عن الأخذ من البشر هذا لا يعد إحراما, لا يعد إحراما. والذي في حديث عائشة أنه لا يحرم عليه, يعني ما يحرم ما ما ما ما, ما, ما لا يحرم عليه مما حل للرجل من أهله حتى يرجع الناس, فهو لا يعد إحراما ولا يكون الإحرام إلا بنسك إما حج أو عمرة. نعم. قال رحمه الله ثم قال لكن عموم الحديث يدل على ما قال الداودي وقد استدل به الشافعي رحمه الله على إباحة ذلك في عشر ذي الحجة. قال الحافظ رحمه الله لا يلزم من دلالته على عدم اجتناب ما يشترطه المحرم, لا يلزم من دلالته على عدم اجتنابه ما يشترطه المحرم على المضحي أنه لا يستحب فعل ما ورد به الخبر لغير المحرم, والله أعلم. انتهى ملخصا. نعم, هذا أيضا يراجع وفي موضع كنا طلبنا مراجعته. ما هو؟ قول الحافظ رحمه الله وفرق غيره بين ما يتعلق بغرض ديني أو نفع دنيوي وبين ما لا فائدة فيه, صفحة 957. نعم اقرأ. وفرق غيره بين ما يتعلق بغرض ديني أو نفع دنيوي وبين ما لا فائدة فيه. نعم, وبين ما لا فائدة فيه, هذه تعدل, والأخيرة هذه تراجع. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة ورافة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين.